أن تبين الدرس. أما إذا كان عند قوم لم يعرفوا إلا ما فطروا عليه على وجه الإجمال فقد يكون في التفصيل فتنة. نعم. نعم. لكن أحيانا يوجع الإنسان إلى أن يتكلم. إذا كنت ترى مثلا أن الناس يتكلمون فيه بباطل تسكت، لا بد أن نتكلم. نعم أحمد. نعم. يعني ما لا تتكلموا عن شيء في الروح إلا ما جاء من أمر الله، هذا المعنى. ولهذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليل، يعني ما بقى عليكم من العلوم إلا مسألة الروح حتى تبحثوا عنها. نعم. هو على كل اللي ما له مسند من الكتاب والسنة غير مقبول، غير مقبول. نعم. سافر إيش؟ ميت يجي للحي. لا الحي يأتي للميت. طب هذا يحتاج إلى توقيف، ولا أظن هذا يقوم. الظاهر أن الأموات ما يقدر لهم إلا برد السلام فقط وغيره ما يقدر. لو كان هذا الأمر صحيح كان كلنا تكسون عند المقابر. هذا غريب هذا يا شيخ. لا السلام غير السلام، جاءت في السنة. إيه ما في شك إن في ناس الله أعلم في ناس، لكن كون نروح نجلس عندهم ونونسهم ونحدثهم اليوم حصل في البلد الفلاني كذا، حصل في فيضانات، حصل اضطرابات. نعم ما أعتقد هذا يقول أحد يفعلون. نعم. إيه نعم. لعلي أرى أيضا أن هذا يقيد بما جاء في السنة، يقيد بما جاء في السنة. وكثرة الترداد على الأموات ربما تفل بالإنسان عقليا، لأنه مع كثرة الترداد ربما يشعر أو تنفعل نفسه حتى يكون كأنه في عالم الأموات فيتأثر بهذا. ثم هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزور المقبرة كل يوم؟ إذا كان يزورها فعلى عين والرأس. نعم. أخذنا ثلاثة. نعم. فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلا بعد جيل. معاقل الإيمان. نعم. لا يكفي عنك لا يكفي عنك قعر لا يفزي عنك قعاقع وفراقع وجعاجع عرية عن المرهان. كذا عندك يا رفاق. نعم. لا بعض مين موجود إذا وجد طال الوقت. نعم. ما عندهم شيء يهولك غيرنا كالمنجنيق مقطع الأركان، وهو الذي يدعونه التركيب منصوبا على الإثبات منذ زمان. أرأيت هذا المنجنيق فإنهم نصبوا تحت باقر الإيمان، بلغت حجارته الحصول فأدت الشرفات واستولت على الجدران. لله كم حصر عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الثاني. الجامع. لله كم حصر عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني، والله ما نصبوه حتى عبروا قصدا على الحصر العظيم الشان. ومن البلية أن قوما بين أهل الحصر